لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وكذا لو قال ليلة الثلاثين من رمضان إن كان غدا من رمضان ففرض وإلا فمفطر، فبان من رمضان أجزأه لأنه بنى على أصل لم يثبت زواله وهو بقاء الشهر، ويضر إن قاله في أوله لعدم جزمه بالنية. يعني لو صام من رمضان 29 يوما ثم أراد أن ينام ولا ينتظر رؤيا، وقال إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، وإن كان من شوال فأمر. هنا قالوا يصح من ظهر غدا من رمضان. لماذا؟ لأنه بنى على أصل وهو الصوم، فقد صام 29 يوما وهذا الأصل ما زال مستمرا ولم يقطعه، يعني لم يقطعه بفطر، فله أصل علق النية عليه، بخلاف ما لو قال ليلة 29 من شعبان إن كان غدا من رمضان ففرضي وإن كان من شعبان فمفطر. لماذا؟ قالوا لأن الأصل الذي يبني عليه هو الفطر، أصل الذي يبني عليه هو الفطر، يعني في شعبان، فجازت في الأولى ولم تجز في الثانية، إلا أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يصحح الصورة الثانية، يقول: لو قال إن ظهر غدا من رمضان ففرضي، وظهر أنه من رمضان فصيامه صحيح. قال: لأن عدم إمكانية العلم في مثل هذه الأمور يجوز أن يجزم بالنية مع التردد في دخول الشهر، بمعنى أنه متردد في دخول الشهر لا في النية. لكن قد يشكل على شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه المسألة أن النية مبناها على العلم، وهو الذي قال ذلك. يعني شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: هو متردد في دخول الشهر لا في نية الصيام، صحيح؟ يعني أصل التردد في النية مبني على التردد في دخول الشهر، صحيح؟ صحيح. طيب، دخول الشهر يقوم بعلم، وسبق معنا أن النية لا تنعقد إلا بعلم، مش كده؟ فكأن المسألة تحصيل حاصل، لأنه لا يستطيع أن يعقد النية إلا على علم، وهو لا يعلم دخول الشهر أصلا. كأن كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى فيه ضوء، صحيح؟ فاهمين يا جماعة ولا لا؟ وشيخ الإسلام تيمية يقول يصح صومه. لماذا؟ قال: لأنه متردد في دخول الشهر وما يعرفش إذا كان الشهر يدخل ولا لا يدخل، فنوى الصيام من غد، فتردده في دخول الشهر لا في النية، نقول صحيح. لكن التردد في دخول الشهر تبنى عليه النية ولا لا تبنى؟ المسألة فيها دور في كلام شيخ الإسلام، لأنه لو جزم أن غدا من رمضان لجزم بالنية، مش كده؟ ولأنه لا يجزم أن غدا من رمضان تردد في النية، فكان سبب الجزم والتردد مبني على دخول الشهر، مش كده؟ فلو تخيلنا أن رجلا نام بعد العشاء وقال إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، وإذا فأنا مفطر ونام واستيقظ بعد الفجر بساعة وسأل يا جماعة هل النهاردة أول يوم رمضان؟ قالوا نعم. قال إذن فأنا صائم، يصح صومه؟ يصح ولا يصح؟ رجل ينوي بعد الفجر بساعة ويصح صومه في الفرض؟ طيب يسبق معنا أن النية لابد أن تكون قبل العبادة أو مصاحبة له. إذا كلام الحنابلة في هذه المسألة صحيح. صحيح، لابد أن يجزم بالنية. هنا عنده أصل وهو الإصلاء، مش كده؟ طيب هل نية الإصرار والأصل الذي يبنى عليها يصح أن يصحح عليها أنه يكون صائما من غد؟ يصح؟ لا لا يصح. لكن نية الصوم لو صام من رمضان 29 يوما وتراءوا الهلال فنام وقال إن كان غدا من رمضان ففرض وإلا يعني ظهر أنه من شوال فمفطر، يصح صوم ولا لا يصح؟ يصح، لأن له أصل بنى عليه وهو وجود الصيام ولم يقطع النية، ولم يقطع النية. فكلام المؤلف صحيح، كلام المؤلف صحيح. لا بد أن يجزم بالنية، هذا هو المرجح. ما ينفعش أن يجزم بالنية وتردد في الصيام، وتردد في الصيام في علم واحد. لا، يجزم بالنية. إيه وإن وجد غدا من شوال ولا شيء عليه. لذلك قال وكذا لو قال ليلة 30 من رمضان إن كان غدا من رمضان ففرض وإلا فمفطر، فبان من رمضان أجزاءه لأنه بنى على أصل لم يثبت زواله وهو بقاء الشهر، يعني لم يقطع نيته أصلا، نيته ما زالت موجودة، وله أصل بنى عليه وهو وجود رمضان والتردد في شوال، لكن في شعبان له أصل يبني عليه وهو الفطر، مش كده؟ والمشكوك فيه دخول رمضان. لا، الأصل هو يجزم بالنية. لذلك قال ويضر إن قاله في أوله يعني في أول رمضان عدم جزمه بالنية، ولذلك هنا يجب عليه أن يجزم بالنية. قال وفرضه الإمس. نعم إيه نعم يقضي المرض لأنه صامه بغير نية أصلا، صامه بغير، لأنه طلع بعد الفجر نصف ساعة، بعد الفجر بعشر دقائق يقول يا جماعة النهارده من رمضان ولا مش رمضان؟ قالوا من رمضان. قال إذا أنا صائم يصح صيامه وقد نوى بعد الفجر بدقيقة، يصح؟ لا لا يصح. ولا يقصر مكلاش لا، أن فيها لها وضع آخر ذكرناه في صحيح مسلم، وذكرنا أنه يصح أن يمسك من النهار ولو بعد الزوال لإجماع الصحابة على ذلك. يصح صوم. إيه نعم يصح. لا لابد من الجزم، لابد، يعني نية مجزوم بها إن كان من رمضان فخلاص، نية مجزوم بها، ولكن أصبح 30 من شعبان يفطر ولا شيء عليه، لكن في رمضان لابد من الجزم. في أول رمضان إيه صحيح، يضره إن قال في أول رمضان يعني لأن له أصل بنى عليه وهو الفطر، كأن الفطر هو المتيقن منه والصوم هو المشكوك فيه، ولا يصح تعليق النية على شيء مشكوك فيه، بل لا بد أن تكون نية معلقة على شيء مجزوم به. لذلك المؤلف هنا قال ويضر إن كان في أول رمضان، لكن هذا على ما أثبته المؤلف قبل ذلك وذكرناه وخالفناه فيه، وقلنا الصحيح أنه إن كانت النية مترددة في دخول رمضان وليس فيها جزم فصيامه غير صحيح. يعني كيف نجمع بين قوله إن كان غدا ففرض، فلما أصبح سأل وقال هل اليوم من رمضان؟ قالوا نعم. يصح ولا لا يصح؟ مرجع أنه لا يصح، لا لا يصح تعليق النية في هذه المسألة، لا يصح لو كان في أول رمضان. إيه؟ لا، لو قال إن كان غدا من رمضان ففرض وسأل عن رمضان بعد طلوع الفجر فصيامه غير صحيح، لأن النية لابد أن تبنى على علم. فكانت المسألة دي يا جماعة يعني يتخيل وقوعها قديما، أما الآن فلا يمكن وجودها. المسألة شيخ سن تيمية يقول فيها يصح تعليق النية على شيء لا يمكن القطع به، هو لا يقطع إن كان غدا من رمضان أو ليس من رمضان، لكن غيره يقطع كده، فحكمه حكم الغير، إذن لابد وأن ينوي، لابد وأن ينوي. أما في مسألة الجمعة ذكر الشيخ سن تيمية في الدخول في الركعة يعني والإمام ساجد ولا يعلم إذا كان الإمام في الركعة الأولى أو الثانية، ممكن يقال فيها إن التردد في النية صحيح لا مانع منه، لأنه لا يعلم إذا كان الإمام في الركعة الأولى أو الركعة الثانية فيدخل بنية مترددة، إن كان الظهر صلى الظهر، وإن كانت الركعة الأخيرة فهي الظهر، وإن كان الركعة الثانية فهي جمعة، لا مانع لا مانع، لأن الأصل أن الإنسان يدخل الصلاة بنيتين، نية تعيين الوقت ونية الفرض صحيح. فلما دخل بتعيين الوقت والجمعة بقي له الفرض، فوجد الإمام قد فرغ من الركعة الثانية له أن يصلي الظهر، وإن وجده في الركعة الأولى وبقيت له ركعة صحت صلاته الجمعة لا مانع لا مانع، لكن في دخول رمضان لا بد من الجزم بالنية. هذا الموضوع قلنا الراجح ان المغمى عليه من قبل الفجر الى طلوع المغرب هذا لا يقضي ولا صيام عليه، هذا الموضوع. نوى ولا لم ينوي؟ طيب لم ينوي عليه الخلاص، وأثر عمار في إغمائه ثلاثة أيام وأنه لم يصلي ضعيف ضعيف. قال وفرضه الإمساك عن المفطرات، الصيام له فرض واحد وهو الإمساك عن المفطرات إلى طلوع الشمس إلى غروبها، وأما النية سبقت وهي شرط لصحة الصيام. قال من طلوع الفجر الثاني ثاني، لأنه هو الذي تعلق به الأحكام، أما الأول فلا. نعم، الفجر الكاذب الذي يكون في السماء كذنب السرحان يعني كذنب الذئب، وهو الذي يمتد بطول السماء شمالا وجنوبا، أما الذي يمتد من الشرق إلى الغرب وهو المستطير الذي ينتشر من جهة الشرق والغرب، فهذا هو الفجر الصادق الذي تعلق به الأحكام كدخول وقت الفجر والإمسال. من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، بقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ثم أتموا الصيام إلى الليل. أباح الله تبارك وتعالى الطعام والشراب والجماع في الآية حتى طلوع الفجر، وبين النبي صلى الله عليه وسلم المراد بالفجر في الآية في الحديث الذي ذكره المؤلف، وسبق أنه أول ما نزل وقولوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ثم أتموا الصيام إلى الليل ولم تنزل من الفجر. فعمد ثلاثة من الصحابة وكان منهم عدي بن حاتم إلى عقالين، أحدهما أبيض والآخر أسود، ووضعهما تحت وسادته وجعل يأكل ويشرب من الليل وينظر إليهما حتى إذا ظهر نور النهار تأكد من الرؤية امتنع وأمسك. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن وسادك لعريض، إنما هو بياض الفجر، أو إنما هو بياض النهار وسواد الفجر وسواد الليل. وقوله ثم أتم الصيام إلى الليل يعني أتم الإمساك إلى الليل. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعنكم من سحوركم ولا سحوركم. أيهما أضوى، سحوركم ولا سحوركم؟ سحور. لو الاثنين تصلى ولا لا تصلى؟ زي الوضوء والوضوء والوقود والوقود، مش كده؟ تصلح الاثنين، يعني لا يمنعنكم آذان بلال من تناول الطعام، مش كده؟ اللي هو الفعل. لا يمنعنكم آذان بلال من مأكولكم، من تناول الطعام، تصلح هذه وهذه. لا يمنعنكم آذان بلال من مأكولكم، لا يمنعنكم آذان بلال من تناول الطعام، يصح. قال: من سحوركم آذان بلال ولا الفجر المستطيل. مستطيل يعني الكاذب الذي يكون بطول السماء، يمتد من الشمال إلى الجنوب، قبل الفجر ثلث ساعة بوسط السماء تجد خط أبيض عريض من الشمال إلى الجنوب، لو بعثت تراقبه تجد أنه يضيق شيئا فشيئا، فإذا أذن بالفجر اختفى، يعني تجده عريض كده وشوية بشوية يضيق يضيق يضيق يضيق مع أذان الفجر، لا تجد لا ترى، يختفي بالكلية. ومع الفجر يبدأ النور، يبدأ الفجر الصادق يظهر من الشرق إلى الغرب ويتسع شيئا فشيئا، يعني ينتشر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم المستطير، يعني الذي يطير بسرعة ينفجر وينتشر في الأفق. قال: ولكن المستطير في الأفق، يعني هو الذي يمنعكم. وعن عمر رضي الله عنه مرفوعا: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس أفطر الصائم. هذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم لليل في الآية لقوله: وأتم الصيام إلى الليل. طب ما هو الليل؟ الليل هنا ذكر بالألف واللام معرف، فمتى يفطر؟ في أول الليل ولا في منتصفه ولا في آخره؟ جاء قوله صلى الله عليه وسلم يفسر الليل في الآية بقوله: إذا أقبل النهار منها هنا وأدبر الليل منها هنا، وإذا أقبل النهار منها هنا وأدبر الليل منها هنا وأقبل الليل منها هنا فقد أفطر. يعني فقد أفطر الصائم؟ لا، سبق معنى هذا في مسلم. فقد أفطر الصائم. ذكرنا هذا في مسلم. طيب ومن دخله كان آمنا، يعني ها؟ يعني هو أمر في صورة الخبر، مش كده؟ هو أمر في صورة الخبر، مش كده؟ طيب كيف أعرف الأمر إذا كان في صورة الخبر، أو النهي إذا كان في صورة الخبر، أو إذا جاء بصيغة النهي التي يتقدمها ما ولا؟ كيف أعرفه؟ يعني لو قال النبي عليه الصلاة والسلام مثلا لا يخطب المسلم على خطبة أخيه، لا الأولى أنت قلتها صح، والفرق بين لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، إيه الفرق بينهما؟ إذا أردت أن تفرق ما بين النهي والأمر في صورة الخبر أو هو نهي صريح، إذا أردت أن تفرق بين الاثنين، إذا جاء الفعل المضارع مجزوم بالسكون فهو نهي صريح، وإذا سبقته لا وجاء مرفوعا فهو نهي في صورة الخبر. النهي والأمر، إذا جاء الفعل المضارع تسبقه لا وكان مرفوعا فهو نهي في صورة الخبر، وإن جاء مجزوما بالسكون لكن حذفت السكون الأولى وحولت إلى كسرة مش كده لصعوبة النطق، فيقال لا يخطب أحدكم، فجاءت مكسورة فتحذف الأولى من السكون أو يدمج الاثنين وتحول إلى كسرة مش كده؟ إيه؟ لا جاءت مضمومة لا يخطب أحدكم، يعني هذا على حد علمي، وتأتي معنا في كتاب النكاح أنها نهي صريح في أنها نهي في صورة الخبر. هو العلماء يفرقون بين لا التي تجزي ما بعدها وبين لا التي يأتي بعدها الفعل مرفوعا، قالوا إن جاء الفعل مرفوعا فهو نهي في صورة الخبر، وإن جاء مجزوما فهو نهي صريح، وعندهم النهي في صورة الخبر أعظم من النهي الصريح. ثم أتم الصيام إلى الليل، قال منها هنا وغربت الشمس أفطر الصائم، يعني ولو بقي شيء من النور، ولو بقي شيء من شعاع الشمس فقد أفطر الصائم، وليست العبرة بأذان المؤذن وإنما العبرة بغروب قرص الشمس، العبرة بذلك، لكن بشرط أن يكون في مكان واسع لا يحول بينه وبين رؤية الشمس جبال أو سحاب، وليست العبرة بأذان المؤذن. بس نطبع لا يظلم عنه المؤذن. إيه؟ نعم صحيح، لأنه لا يمكنه رؤية، صحيح؟ لكن هذا الحديث يقرر أن العبرة في الفطر بغروب الشمس لا بأذان المؤذن. بابا ليه شحنا طرق بغروب الشمس؟ طب وكيف حكم على غروب الشمس؟ شايف لو غروب الشمس غربت لا يخفى اللي موجود بين الأبنية وبين الأماكن المرتفعة لا يستطيع أن يجزم بغروب الشمس. طيب هذا من أول رمضان. طيب وإيه المانع أن يكون بيأذن من أول رمضان على خلاف التوقيت؟ طيب وقبل كده ما صعدش. ايه البلد كلها بتأذن. طيب هذا الحكم ينطبق علينا أول الشهر. المفروض ان بيننا وبين بين كفر الشيخ وما بين القاهره 4 دقائق في فرق في التوقيت لوجود خط وصول زائد بيننا وبين القاهره 4 دقائق. لا لا نلتحق ولا اسكندريه. بين اسكندريه وبين القاهره 12 دقيقه. ها؟ ها؟ طيب في فرق بين القاهره وبين اسكندريه 4 خطوط طول. ب 12 دقيقه. لا طبعا لان في واحد بيأذن مثلا بيمد جوفي الاذان فممكن ياخذ فيه 5 دقائق وفي واحد ما بيمدش او بيأذن بسرعه ياخذ فيه 2.5 أو 3 دقائق. فهي مساله غير منظر وعلى كلامك يحكم عليهم بقضاء الشهر كله. يحكم عليهم بقضاء الشهر كله والا ننزلهم على حديث أسماء المختلف في معناه وعند البخاري أنهم أفطروا في يوم غيم ولما أخرجوا الأمطار وأفطروا ظهرت الشمس فقال عمر رضي الله عنه ما تجانف الإثم وأمسكوا الباقي ولم ينقل أنهم قضوا. هذا على كلام شيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى لم ينقل أنهم قضوا. لكن قال عروة لما سئل في هذا الحديث هل قضوا قال ما بد من قضاء. قال ما بد يعني لا بد من قضاء لكن لم ينقل أنهم قضوا. والمسألة خلافية طويلة الذيل عند الفقهاء. لكن يقال هذا الذي في بيته ينتظر أذان المؤذن حكمه حكم المقلد حكمه حكم المقلد. فإن وجد جميع المؤذنين أذنوا وأكل فلا شيء عليه. طيب مين اللي جاز من توقيت وانا توقيت اسكندريه؟ لا المساله ما تبقاش كده لا اللي انا اعرفه ان ما بين القاهره وما بين كفر الشيخ خط طول واحد فقط يعني 4 دقائق. ايه ده اللي نعرفه 4 دقائق. الحديث جاء من حديث رفاعة صحيحين ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لبلال انزل فاجدح لنا انزل فاجدح لنا فقال يا رسول الله لو أمسيت. فقال انزل فاجدح لنا. فقال رسول الله عليك ليل طويل. قال انزل فاجدح لنا. فنزل ثم قال صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. يعني كأن بلال رضي الله عنه لما سقط قرص الشمس بدأ كان الشفق ما زال مرتفعا. أحيانا يغيب القرص يسقط لكن شعاع القرص ما زال مرتفعا في جهة الغرب. فالذي ينظر يظن أن الشمس لم تغرب بعد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أحال هنا على غروب الشمس. طيب أبو إسحاق الشيرازي صاحب المهذب استنبط من هذا الحديث فائدة. سئل عن رجل قال لامرأته إن أكلت حار أو بارد فأنت طالق. قال لا تطلق. واستدل بهذا الحديث إذا أقبل الليل منها هنا، وأدبر النهار منها هنا، وغربت الشمس. الثلاثة محصصهم واحد ولا لا؟ ها؟ يعني بقول لك مثلا وجوب الوضوء من الخارج ولا من المخرج ولا بسبب الخروج؟ ده مشكلة تلازمين. طيب ما تقولون في فتوى أبو إسحاق الشيرازي؟ قال لا، لو أكلت بارد أو أكلت حار فأنت ظالم، أو قال لو أفطرت على بارد أو حار فأنت ظالم. تطلق المرأة ولا لا تطلق؟ ولن يحتج به هذا الحديث. أقبل وأدبر وغربت الشمس، هذا بمعنى واحد. طيب تطلق المرأة ولا تطلق؟ وده فيه فقه صحيح من أبي إسحاق الشيرازي صحيح، لكن تطلق المرأة ولا لا تطلق؟ ها؟ طيب واللي موجود لا يخرج عن البارد أو ليه؟ ها؟ مفيش وسط بينهم. مفيش حد صوتي او غير. ايه؟ صحيح، مفيش وسط. امر الاثنين. تطلق ولا لا تطلق؟ لا لا لا. احنا نقول ايه؟ الاصل ان ان جاءت الغايه وليس بجزء من المغية فلا تدخل الغاية في المغية، وإن جاءت الغاية وهي تدخل في جزء من المغية فلا تدخل. يعني الآن لما يقول مثلا ثم أتم الصيام إلى الليل، هل هناك جزء من النهار يدخل في الليل يا جماعة؟ لا. إذا نقول إيه؟ ثم أتم الصيام إلى الليل، الغاية لا تدخل في المغيب. صحيح، مجرد ما يؤذن انقطع الأمر، انفصل الليل عن النهار بالكلية. إذا الغاية هنا لا تدخل في إيه؟ في المغيب، مش كده؟ لكن لما يقول وأيديكم إلى المرافق، ها؟ الآية الغاية تدخل في المغاية، الغاية اللي هي المرافق، ها؟ تدخل في المغاية اللي هو الغسل ولا لا تدخل؟ تدخل، مش كده؟ لذلك العلماء فسروا في الغاية إن كانت تدخل في المغاية أو لا تدخل، ودي سبقت معانا أكثر من مرة، مش كده؟ وقلنا المرجح فيها إن كان الغاية تدخل في المغاية دخلت فيها، وإن كانت يعني مثلا على الحديث الضعيف وفيه كلام من السرة إلى الركبة عورة، مش كده؟ فالركبة تدخل ولا لا تدخل؟ الركبة تدخل في العورة ولا لا تدخل؟ ها؟ لا تدخل، لما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري دخل حائطا وشمر حتى ظهرت ركبتيه ووضع قدميه في بئر أريس، مش كده؟ وكذا فعل أبو بكر وعمر وعثمان. فهنا الغاية لا تدخل في المغاية، وإن كان حيث نتكلم فيه أصلا. فتنظر في كل نص جاء فيه غاية ومغاية، وتنظر هل الغاية تدخل ولا لا تدخل؟ كانت تدخل تدخل، وإن كانت لا تدخل لا تدخل. يعني على حسب السياق والقرينة. طيب تطلق زوجة الرجل ولا لا تطلق؟ إيه؟ قال لا، إن أفطرت على حار أو بارد فأنت ظالم. تطلق ولا لا تطلق؟ لا تطلق. طب هو على ما يفطر؟ على حر أو إيه؟ خلاص طلق. صحيح؟ بمجرد ما يؤذن بالمغرب تطلق منه امرأة. بمجرد ما يؤذن بالمغرب تطلق منه امرأة. كان الإمام أبي إسحاق الشيرازي أراد أنه يجد له مخرجا، لكن الصحيح الناطق بمجرد ما يؤذن بالمغرب، لأن إما أن تضع أصبعك في حار أو في إيه، ولا وسط، مش وسط صحيح. طيب، فقد أفطر الصائم، هل هذا الظاهر مراد ولا غير مراد؟ كل ذا مرض معنا صحيح مسلم، هل هو مراد ولا غير مراد؟ يعني ولو لم ينو الفطر يفطر ولا لا يفطر؟ فقد أفضل الصائم حكما ولا شرعا؟ كل كان دخلناه جماعة صيام مفتر الصيام. طيب ولو كان أراد الوصال يفطر ولا لا يفطر؟ طيب يبقى فقد أفطر الصائم حكما كده، ويخرج بشرعا المواصل. يعني سبق معنا مثل هذا الكلام، وزي كل هذا يا أخي لا يجوز الموسيقى، يا أخي موسيقى حرام، لازم برا الشارع. قال وسننه ستة، يعني الصيام، الفطر وتأخير السحور، لحديث أبي ذر رضي الله عنه.